والجماعة على مذهب الفقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن النعمان كتاب الموقوفي وأبي أبي يوسف يعقوب إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن روحة السيباني وما يدينون به وما يعتقدون به من أصول الدين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول بتوفيق الله واعتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. إلى هنا؟ ها؟ إلى هنا؟ طيب إلى 20 خير 20 طيب توقفنا عند عند القراءة عند القرآن وإن القرآن كلام الله. تكلمنا بالدرس السابق ظهر عن المقدمة عن القرآن. طيب نقرأ نعلق على كلام المصنف تعليقا خفيفا ثم ننتقل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وأن القرآن كلام الله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سبق الكلام على اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة فأنزله بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله، كما قال تعالى فأجله حتى يسمع كلام الله، ثم قال منه بدأ. قلنا منه بدأ يحتمل من البدء أو يحتمل أنه من البدأ بالألف أو بالهمزة، وهو بمعنى البدء أي بمعنى أنه خرج منه. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى قيدها بالجملة التي يذكرها كثير من السلف بقوله منه بدأ وإليه يعود لكان أحسن وأولى. لماذا؟ لأن إذا قلنا منه بدأ يظن أو يتوهم بعض الناس أنه تكلم الله عز وجل أو أن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم. وإذا قلنا منه بدأ وإليه يعود أي من كلامه هذا القرآن، ومنه بدأ أي منه خرج، فلذلك لو قيدت بإليه يعود لكان أولى. ومنه ومعنى منه بدأ أي منه خرج، وإليه يعود الجملة الأخرى التي لم يذكرها المصنف أي إليه ينسب، فيقال القرآن كلام الله، أو يقال إليه يعود أي أنه يرتفع هذا القرآن في آخر الزمان، وذلك حينما يهجره الناس في ذلك، فإنه يصبح الناس كما في الحديث يصبح الناس وليس في قلوبهم ولا في أجوافهم شيء من القرآن. ثم قال منه بدأ بلا كيفية قولا، قوله منه بدأ قولا ثم قال بلا كيفية. لو كان هذا الترتيب لكان أولى من قول منه بدأ بلا كيفية. وقوله بلا كيفية التكييف أي بمعنى تعيين كن الصفة. وإن قيدت بمماثل فإننا نقول أن هذا يسمى تمثيل. ثم قال وأنزله على رسوله وحيا، أي أن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل تنزيل من الرحمن الرحيم. ثم قال نعم صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم ثم قال وصدقه المؤمنون أي بمن اعتقد المؤمنون أن هذا القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى ولم يكن كلام أحد من البشر وإنما هو من كلام الله عز وجل. وهذا أمر بإجماع كما ذكرنا لكم عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. ثم قال وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة، وذلك رد على الذين يقولون بأن كلام الله عز وجل إنما هو مجاز. وعلى ذلك قالوا أي هؤلاء بأن القرآن كلام الله على المجاز، والحقيقة أن الله عز وجل لا يتكلم. ومنهم من قال بأن هذا الكلام الذي بين أيدينا إنما هو عبارة عن كلام الله وينسب إلى الله عز وجل إنما هو من باب المجاز. أما أهل السنة والجماعة يقولون بأن كلام الله حقيقة وليس بمجاز، وذلك في الرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وكل من قال بأن الكلام إنما هو مجاز. ثم قال ليس بمخلوق ككلام البرية. وقوله ليس بمخلوق لماذا؟ نقول لأنه من كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فنعلم يقينا أن القرآن ليس بمخلوق. والله عز وجل فرق بين الخلق وبين الأمر بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فهذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. نعم صلى الله عليك. قال المصنف رحمه الله فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالة البشر. نعم. ثم قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، أي من سمع هذا القرآن وعرف أنه من كلام الله ثم بعد ذلك زعم أن هذا القرآن إنما هو من كلام البشر أي من كلام الناس وليس هو من كلام الله عز وجل. ولا فرق في ذلك أن يكون الذي تكلم به جبريل أو شجرة أو السحاب أو أحد من الناس، فإننا نقول أن هذا القول يعد كفر وإلحاد. لماذا؟ نقول لأنه تكذيب للنصوص الشرعية التي فيها أن هذا القرآن إنما هو من كلام الله عز وجل. ودليل على أن من قال بأن القرآن إنما هو من كلام البشر دليل على أنه كافر، كما ذكر الله عز وجل في قصة الوليد ابن المغيرة المخزومي عليه من الله ما يستحق، حينما أعجبه القرآن وكان يستمع للقرآن في ذلك فأعجبه وأثنى عليه، فلما نقده قومه في ذلك قال بأن هذا القول إنما هو من قول البشر، فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله تعالى ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فقال الله عز وجل سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. وقوله سأصليه سقر دليل على أن هذا القول أي من قال بأن هذا القرآن إنما هو من قول البشر كفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل يصليه سقر في ذلك. وعلى ذلك نقول أن قول الجهمية وقول المعتزلة وأيضا قول الأشاعرة والكلابية فإننا نقول أنه يعد من الأقوال التي يصح وصفها بأنها كفر، ولكن لا يعني ذلك أن نكفر من قال بأن القرآن مخلوق، ولكن المقالة نقول بأنها كفرية. ويدل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما وقعت عليه الفتنة في ذلك، وقعت في زمنه الفتنة، فكان يناظر بين يدي المعتصم وغيره من الخلفاء، ومع ذلك لما مات أولئك القوم كان يدعو لهم، بل كان يصلي خلفهم ويستغفر لهم، ولما مات دعا لهم. دليل على ماذا؟ دليل على أنه لا يكفرهم، ولو كفرهم لم يدعو لهم ولم يستغفر لهم ولم يصلي خلفهم في ذلك. وعلى ذلك نقول أن نفرق بين القول الكفري وبين إطلاق الكفر على الشخص. وعلى ذلك نقول أنه لا يجوز لأحد إطلاق الكفر على من كان مسلما إلا إذا ثبتت في حقه الشروط وانتفت في حقه الموانع، فإننا نقول بأن فلان كافر. وهذا في من نقول في من كان مسلما وتلبس بأمر كفري مجمع عليه، أما في المسائل المختلف فيها فإننا لا نكفره في ذلك. وأما المسائل المجمع عليها كإنكار شيء من الدين بالضرورة، أو القول بأن القرآن مخلوق، أو غير ذلك من الألفاظ أو من نواقض الإسلام، فإننا نقول أن نثبت في حقه الشروط، إذا ثبتت الشروط وانتفت الموانع حكمنا عليه بالكفر. والأدلة على ذلك كثيرة من أقوال السلف، ومنها قصة الإمام أحمد، وكذلك ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ما ذكر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب في قضايا كثيرة، أنهم يفرقون بين تكفير العين وبين تكفير الوصف، فإن قالوا بأن من فعل كذا فهو كافر، أما الشخص أو العين لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة، وذلك بإثبات بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم. ثم بعد ذلك قال: ولا يشبه قول البشر، أي بمعنى أن هذا القرآن لا يصح أن يوصف بأنه ككلام البشر. لماذا؟ نقول لأن كلام الله عز وجل أولا صدق في أخباره، ثانيا عدل في أحكامه، ثالثا نقول فيه الفصاحة والبيان، رابعا تكفل الله عز وجل بحفظه، خامسا معاني القرآن تختلف عن معاني كلام البشر، وغير ذلك من الأمور التي وصف فيها هذا القرآن. وهذا كله يدل على أن كلام الله عز وجل يختلف، ولا يمكن لا عقلا ولا شرعا أن يوصف بكلام البشر أو أن يشابه كلام البشر، لأن كلام الله عز وجل أعظم وأجل وله فضائل، يعني لمن قرأه ولمن حفظه، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وقوله ولا يشبه قول البشر، الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله عز وجل تكفل، والله عز وجل تحدى العباد أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فتحداهم بأن يأتوا أولا بمثل هذا القرآن فلم يستطيع، ثم تحداهم بعشر سور فلم يستطيع، ثم تحداهم بسورة ولم يستطيع، ثم تحداهم بحديث مثله في ذلك فأيضا لم يستطيع. وهذا كله يدل على أنه لا يشبه قول البشر. ثم قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من ذكر أن الله عز وجل يشابه صفات المخلوقين أو أن المخلوقين يشابهون صفات الله عز وجل بمعنى من المعاني فإنه كافر، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن قال هذا القول أي أن الله عز وجل يشبه المخلوقين بصفة من الصفات أو بمعنى من المعاني فهو منكر لهذه الآية ولغيرها من الآيات، وهذا دليل على أن هذا الأمر كفر لأنه إنكار للقرآن. ثم قال فمن أبصر هذا اعتبر، أي من أبصر هذا أي من قرأ القرآن وعرف القرآن فإنه أبصر أن هذا القرآن إنما هو من كلام الله عز وجل، فيكون معتبرا بذلك، موقن بأن القرآن إنما هو من كلام الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يجعله من كلام البشر لأن كلام البشر يختلف عن كلام الله عز وجل. ثم قال وعن مثل قول الكفار زجر، أي من قرأ القرآن وعرف القرآن وعرف فضله في ذلك وعرف التحذير الشديد والوعيد الأكيد أن من وصف كلام الله عز وجل بأنه كلام البشر فإن مآله وجزاؤه إنما هو التوعد بسقر، اعتبر وانزجر عن مثل هذا القرآن، عن مثل هذا القول، لأن هذا القول إنما هو من قول البشر، لأن إنما هذا القرآن من كلام الله عز وجل، فالله عز وجل قال لمن قال بأنه من كلام البشر سأصليه سقر، ثم قال وما أدراك ما سقر. نعم. ثم بعد ذلك قال وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، أي أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ليس كالبشر. لماذا؟ لأنه أعظم وأجل من البشر، فالله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن اعتقد أن الله عز وجل بصفاته كالبشر أو أن من البشر من يكون كالله عز وجل سبحانه وتعالى فإننا نقول أنه كفر بذلك، لأنه منكر لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله والرؤية لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى وهي مسألة الرؤية، وهي رؤية الباري سبحانه وتعالى. فنقول يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى يرى ويرى، وأن هذه المسألة أي مسألة رؤية الباري سبحانه وتعالى هي من أشرف المسائل وأفضلها وأجلها، بل ليس هناك نعيم ولا لذة لمن دخل الجنة كرؤية الباري سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجزكم، قالوا ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة، قال بلى فيكشف عنهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. فنقول أن هذا دليل على أن مسألة الرؤية، رؤية الباري سبحانه وتعالى، هي من أعظم النعيم وأفضل ما يتنعم به أهل الجنة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الرؤية لله عز وجل أنها هي التي من أجلها تنافس المتنافسون، وإليها شمر العاملون، وبروح نسيمها تنسم المؤمنون. فلذلك نقول أن هذه المسألة مسألة عظيمة، والعجب من ذلك أنه يوجد من الناس من ينقض هذه الرؤية ويخالف فيها وينكرها، فهؤلاء نقول أنهم أي من أنكر الرؤية فإنما هو محروم من الباري سبحانه وتعالى، من رؤية الباري يوم القيامة. ونقول الرؤية لله عز وجل هي على أنواع، أولا أو نقول على أقسام. القسم الأول الرؤية الدنيوية، وهذه على ثلاثة أنواع. النوع الأول رؤية بعين الرأس، وهذه نقول اتفق العلماء على أنه لا أحد يرى ربه بعين رأسه، واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر في ذلك أنه لم يرى ربه، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، في الحديث الآخر رأيت نورا، في الحديث الآخر حجاب والنور لو كشفه لأحق سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلقه. واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا، وهذا القول كما قلت لكم أن الأصح والأقرب أنه لم يره. وذهب بعض العلماء وهو منسوب لعائشة رضي الله عنها أنها قالت بأنه رآه، وكذلك معاوية، والأظهر في ذلك أنه لا يصح عن عائشة رضي الله عنها في ذلك، بل أنكرت نسبة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكذبت من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ذلك. أما النوع الثاني فهي الرؤية القلبية، فنقول اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه أو بفؤاده، ورد في ذلك عن ابن عباس في مسلم أنه قال رأى ربه بفؤاده. واختلفوا في غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يراه أو لا يراه بقلبه، ونقول أن هذه الرؤية إنما هي رؤية قلبية، ورؤية القلب أحيانا تكون أشد من رؤية البصر في ذلك. النوع الثالث الرؤية المنامية، ونقول يتفق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ويدل على ذلك حديث اختصام الملأ الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. واختلف العلماء هل المؤمن يرى ربه أو لا، فذهب جمع من أهل العلم وقوى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن المؤمن قد يرى ربه في المنام، ولكن هذه الرؤية لا تعد أن تكون رؤية وليست حقيقة، وهي تنبني على قوة إيمان الإنسان، فكل ما كان أشد إيمانا كانت الرؤية أوضح وأحسن، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، أي في أكمل وأتم صورة في ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أكمل الناس إيمانا، والناس في هذه المسألة درجات، وكل يعني من رأى، لأننا نقول أنه يرى ربه على حسب إيمانه، مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن لا يمكن للإنسان أن يدفع هذه الرؤية لأنها رؤية بالمنام. وأنكر بعض العلماء أن المؤمن يرى ربه في ذلك، وقال بأن الرؤية إنما هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يمكن لأحد أن يرى ربه، ولكن نقول أنه ورد عن بعض السلف أنهم قالوا أنهم رأوا ربهم في المنام في ذلك، وورد عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. النوع أو القسم الثاني من أنواع الرؤية نقول الرؤية في البرزخ، واختلف العلماء في ذلك هل أحد يرى ربه أو لا، ولم أجد من تكلم على هذه المسألة بالتفصيل، ولكن ورد من حديث عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه والد جابر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بأن الله عز وجل كلم أباك كفاحا، وقوله كفاحا قال أهل العلم أي بلا واسطة ولا حجاب، وقال بعض العلماء بل الكلام الكفاح لا يعني من ذلك المواجهة، وإنما هو بلا واسطة، وهذا أمر غيبي. أما الرؤية فإنها لم تثبت لأحد، فهي لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى غيره من المؤمنين. كذلك نقول من أنواع الرؤية أقسام الرؤية، نقول الرؤية في الموقف، يتفق أهل العلم على أن المؤمن يرى ربه في الموقف، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، واختلفوا في المنافق والكافر هل يرى ربه أو لا، في المسألة خلاف طويل. فمن العلماء من قال بأن أهل الموقف جميعا يرون الله، المؤمن والمنافق والكافر، ولكن المؤمن يرى ربه رؤية، هذه الرؤية تكون لذة ونعيم، وأما المنافق والكافر فإن هذه الرؤية لا تكون لهم لذة ولا فيها تلذذ في ذلك، وإنما هي حسرة وندامة. القول الثاني قالوا بأن الذي يرى ربه إنما هو المؤمن والمنافق، وأما الكافر فإنه لا يرى ربه، لأنه ورد في بعض الأحاديث فتبقى هذه الأمة ومنافقوها فيأتيهم الرب بالصورة التي يعرفون. القول الثالث قالوا بأن الرؤية إنما هي خاصة للمؤمنين، لأن الله عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا يدل على أنهم يحجبون عن رؤية الباري، وهذا يدخل فيه المؤمن ويدخل فيه الكافر والمنافق. فأما المؤمن فإنه يرى ربه، ومن العلماء من استدل بهذه الآية على أن المؤمن والمنافق والكافر يرى ربه، لأنه قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال بأن الحجب دليل على أنهم يرونه ثم بعد ذلك يحجبون. على كل المسألة الخلاف فيها طويل. أما الرؤية إذا دخل أهل الجنة الجنة فإننا نقول أنه يتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمن إذا دخلوا الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى، بل ليس هناك لذة ونعيم إذا دخل أهل الجنة ألذ وأحسن من رؤية الباري سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. واختلفوا في النساء هل ترى الرب سبحانه وتعالى أو لا ترى، والأظهر في ذلك أن نقول أن كل من دخل الجنة من الذكور والإناث والجن والملائكة فإنهم يرون الرب سبحانه وتعالى. وخالف في هذه المسألة نقول أنه المعطلة من الجهمية والمعتزلة، وقالوا بأن الله لا يرى. طيب هل لهم أدلة؟ نقول لهم شبه. من هذه الشبه قالوا بأن الذي يرى إنما هو الجسم، والله عز وجل ليس بجسم. ثم بعد ذلك استدلوا على أن الله عز وجل لا يرى بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، قالوا لا تدركه الأبصار دليل على أنه لا يرى. ثم أيضا استدلوا على ذلك بقوله تعالى لموسى لن تراني، وغير ذلك من الأدلة. ولكن ما هو الجواب؟ نقول أولا قولكم بأنه جسم أن هذه اللفظة لم تثبت لا في كتاب ولا في السنة، لا إثباتا ولا نفيا، فلذلك الكلام عليها، نقول أنه لا يجوز إطلاق الجسم نفيا ولا إثباتا على الله عز وجل. ثانيا نقول فسروا معنى الجسم، فإن قالوا بأن الجسم إثبات الصفات فإننا نقول الله عز وجل له صفات، وإن قالوا نفي الجسم المراد به نفي الصفات فإننا نقول نثبت لله عز وجل الصفات ولا ننفي عنه سبحانه وتعالى الجسم. أما لفظ الجسم فإننا لا نطلقه على الله لا إثباتا ولا نفيا، ولكنه يعد من الألفاظ المجملة التي يستفصل فيها من معنى. فإن كان هذا المعنى حق وهو إثبات الصفات أثبتناه، وإن كان معنى باطل في ذلك نفينا ذلك المعنى، وأما اللفظ فتوقفنا عنه. أما قوله تعالى لا تدركه الأبصار نقول هذا فيه دليل على إثبات الرؤية. لماذا؟ لأنه نفي الأعم وهو الإدراك بمعنى الإحاطة دليل على إثبات الأخص وهو الرؤية. ولله المثل الأعلى، الإنسان يرى السماء ولكنه لا يدرك أو لا يحيط رؤية بجميع السماء. أما قوله تعالى لن تراني، فإننا نقول لن على قولهم تفيد التأبيد. أما أهل السنة والجماعة قالوا لن لا تفيد التأبيد، وإنما تفيد الوقت المحدد في ذلك، أي بمعنى أنها تفيد النفي ولكنه ليس نفيا مؤبدا وإنما هو نفي مؤقت في ذلك. لذلك قال ابن القيم، قال الإمام بن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، وذلك في الرد على المعتزلة الذين قالوا لن تفيد التأبيد النفي المؤبد. طيب، كذلك نقول لو كان الله عز وجل لا يرى لعاتب موسى كما عاتب من؟ عاتب نوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما لم يعاتب دليل على أنه يرى سبحانه وتعالى. كذلك علق الله عز وجل رؤيته بماذا؟ بثبات الجبل، دليل على أنه يرى سبحانه وتعالى، وهذا نقول أنه دليل على أن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. وقوله الرؤية حق لأهل الجنة، وأيضا نقول لأهل الموقف، لأهل الجنة ولأهل الموقف. ثم قال بغير إحاطة ولا كيفية، وقوله بغير إحاطة كما قال تعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط برؤيته سبحانه وتعالى، وإن كان الإنسان يرى ربه في ذلك ولكنه لا يستطيع الإدراك أو الإحاطة. ثم قال ولا كيفية، أي ولا كيفية لهذه لرؤية الباري سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيها الشاهد، ناظرة الأولى أم ناظرة الثانية؟ الثانية. قوله إلى ربها ناظرة دليل على إثبات الرؤية لله عز وجل وأن الله عز وجل يرى. ثم قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلم، أي بمعنى أن تفسير الرؤية لله عز وجل نقول على ما أراده الله سبحانه وتعالى وعلى إرادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أن نأخذ الكلام على عمومه الظاهر. فنحن حينما نقرأ الرحمن على العرش استوى نؤمن بهذه الألفاظ إيمانا ظاهريا في ذلك، أي بمعنى نثبت على ما هو ظاهر اللفظ من إثبات الاستواء. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، نثبت ظاهر هذا اللفظ وأنه المراد بذلك إثبات اليدين وأن يدي الله عز وجل مبسوطتين، وغير ذلك من إثبات الصفات لله عز وجل. ومثلها أيضا هذه الآية وهي إثبات الرؤية لله عز وجل وأن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى. ثم قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، أي على ما يريده سبحانه وتعالى من كيفية. ثم قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. قوله وكل ما جاء، أي من الأدلة في إثبات هذه الصفات ومنها صفة الرؤية، إثبات الرؤية لله عز وجل، ولكن بشرط وهو أن يكون هذا الحديث صحيح. قال فهو كما قال، أي نثبت ذلك، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعلى ذلك قال أهل السنة والجماعة في مسألة إثبات الصفات أو طرق إثبات الصفات، قالوا من القرآن شرط واحد وهو أن يكون أو التصريح بالصفة، أن يأتي في القرآن مصرحا بالصفة. فحينما يقول يقول الباري سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، نثبت صفة الاستواء على ما يليق به سبحانه وتعالى وعلى ما يريد. أما في السنة قالوا نشترط شرطين: الشرط الأول التصريح بالصفة، الشرط الثاني أن يكون الحديث صحيحا. لذلك المصنف رحمه الله تعالى كان دقيقا في لفظه حيث قال من الحديث الصحيح، أما الحديث الضعيف فإننا نقول أننا لا نثبت صفة لله عز وجل من الأحاديث الضعيفة في ذلك، بل لا بد أن يكون الحديث صحيحا. ثم قال ومعناه على ما أراد، أي معناه على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ظاهر اللفظ أي الاعتقاد، إثبات اللفظ وكذلك المعنى المراد أو المعنى الظاهر من الألفاظ. نعم أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز من إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. طيب نقطة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي. نعم نعم نعم، هو الأصح، الأصح أن الإنسان ما يقرأها بهذا اللفظ، وإنما يقرأها بدون الضاد المعجمة هذه، ولكن من العلماء من أجاز لأن تقارب المخرج لها يجيز القراءة في ذلك، ومثله ولا الضالين في ذلك، من العلماء من قال بأنه يجوز القراءة بهذا أو هذا.